والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثالث: أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه، ويستحب أن يحضره عند البيع لأنه أعرف بثمن ماله وجيده ورديئه فيتكلم عليه، وهو أطيب لقبه وهو أطيب لقلبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثالث. الحكم الثالث من الأحكام التي تترتب على الحجر على المفلس، وتقدم لنا أن المفلس هو من عليه ديون أكثر مما بين يديه من مال. الديون التي عليه أكثر من المال الذي بيده، فهذا هو المفلس. وأما من ماله يفي بدينه فلا يسمى مفلس، بل يؤمر بسداد دينه ولا يحجر عليه، وإنما الحجر على من الديون التي عليه أكثر من المال الذي بين يديه. هذا فلس الدنيا وفلس الآخرة والعياذ بالله أشد وأفظع، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء من حطام الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يحذر عليه الصلاة والسلام الأمة من عدم المبالاة بحقوق الغير، أخذ المال بغير حق، جحد المال الذي عليه لآخر، استحلال التحايل على العامل أو الفقير ببخس حقه، تسليط اللسان بالسب والشتم، هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يلعنه وهذا يؤذيه بلسانه. يحذر صلى الله عليه وسلم الأمة من هذا الفلس العظيم. ومفلس الدنيا هذا حكمه إذا تساهل بالحقوق وطلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه، معنى يحجر عليه يعني يمنعه الحاكم من التصرف في ماله خشية أن يفوته على أصحاب الحقوق، فلا يتصدق ولا يعطي ولا يهب ولا يبيع ولا يشتري ولا يقرض ولا يؤجر ولا يستأجر، جميع التصرفات يمنع منها، لأنه هو الذي أساء إلى نفسه بعدم المبالاة بحقوق الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لأن بعض الناس يأخذ الحقوق والأموال وهو لا ينوي سداد ولا ينوي قضاء سريع، يتلاعب بالناس ويستقرض من هذا ويأخذ من هذا ويضيع حقوق الآخرين فيضر بنفسه. فإذا طلب الغرماء الحجر عليه حجر عليه الحاكم، ويترتب على الحجر كما تقدم 4 أمور: أحدها منعه من التصرف في ماله، لا يتصرف في شيء ما من ماله. الثاني أنه يتعلق أنها تتعلق حقوق الغرماء بماله، فلا ينفرد به واحد أو اثنان دون الآخرين، وكل ما بين يديه وكل ما آل إليه من ميراث أو هبة أو عطية أو نحو ذلك فإنها تتعلق بها حقوق الغرماء. ما يقول هذا ليس من الأموال التجارية، هذا ميراث، هذا كذا، هذا أعطاني إياه أبي، هذا أعطاني إياه جاري، أي مال آل إليه تعلقت به حقوق الغرماء. الحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله، لأن الحاكم ينوب عن المدين وينوب عن أصحاب الحقوق في استيفاء الحقوق من المدين، فهو يأخذ من هذا الحق ويعطيه لهذا. أن للحاكم بيع ماله إذا حجر عليه وحصرت أمواله وعلمت فللحاكم بيعها، وبعد البيع يقضي دينه كما سيأتي بالحصص والنسبة، ولا يقضي دين القليل أو دين الكثير أو دين القريب أو دين الفقير أو دين الكبير أو دين الصغير، وإنما هم بالحصص كلهم سواء، لأنها تعلقت حقوقهم بقيمة هذا المال. يقول رحمه الله: ويستحب أن يحضره عند البيع. ربما يكون سجين أو غير سجين أو مسافر أو حاضر أو لا يعلم متى سيباع ماله، يستحب أن يحضر وأن يعلم بأنه سيحرج على مالك غدا في وقت كذا في مكان كذا، فاحضر، لأمور، لأنه أطيب لخاطره إذا حضر. فلا يقول مثلا باعوا هذه البضاعة برخص، باعوا السيارة مثلا بأقل من قيمتها، أنا لو حضرت ما رضيت بهذا البيع. ثم إنه يعلم الأصلي من بضاعته والتقليد، يعلم الغالي والرخيص، لأن الناس قد يظنون أن هذا شيء متوسط الحال بينما هو من النوع الجيد، فهو يشرحه لهم ويبين لهم أن هذا من النوع الجيد وليس من النوع الرديء أو المتوسط، فهو أعلم بماله فيتكلم عليه وهو أطيب لقلبه. إذا وقف السوم ووقف في الزيادة في البيع يقنع، ما يقول استعجلوا في بيعه، باعوه قبل أن يستكملوا من يريد الزيادة من الناس وهكذا. فإذا كان حاضر يكون أطيب لخاطره. ويحضر الغرماء، وكذلك يحضر الغرماء. من هم الغرماء؟ أصحاب الحقوق يحضرون عند البيع، لأنه ربما يكون لهم غرض في شراء شيء ما فيزيدون في القيمة، وعند البيع نستحب أن تزاد القيمة لأن في زيادتها براءة لذمة المدين وإعطاء لأصحاب الحقوق حقوقهم. وربما وجد بعضهم عين ماله لم يتغير ولم يستلم من قيمته شيء، فيكون أحق به ولا يباع كما سيأتينا بالتفصيل. ولأنه نعم أبعد ولأنه أبعد من التهمة، ولأنه أبعد من التهمة. إذا حضر الغرماء رأوا بأعينهم وقوف دفع الثمن أنه خلاص استقر، ما يقولون لو اللي حرج على البضاعة مثلا أسرع في البيع يريد يتخلص، يريد يخلص بسرعة، يريد كذا، لا. إذا حضروا إذا شافوا الشيء برخص يزيدون فيه يشترون. وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه، فإذا زاد في الثمن فهذا يسر الحاكم زيادة الثمن، لأنها تساعد على براءة ذمة المدين. نعم. أو وجد عين ماله فأخذها، أو وجد عين ماله بشروطها التي ستأتي إن شاء الله، أن من وجد عين ماله عند غريمه فله أخذه بشروط ألا يكون السلم من قيمته شيء وألا تكون تغيرت حال البضاعة. نعم. فإن لم أو وجد عين ماله فأخذها، فإن لم يفعل جاز لأن ذلك موكل إليه. فإن لم يفعل، ما فعل الحاكم هذا الشيء، ما حضر المدين ولا حضر الغرماء أصحاب الحقوق، وإنما حمل البضاعة وأمر وكيله بأن يبيعها في مكان ما، فله ذلك لأنه موكول إليه ومؤتمن على هذا الشيء، فهو عليه أن يتقي الله ويحرص على استيفاء الثمن لهذه البضاعة، فقد لا يرى من المصلحة تحضير هذا ولا هذا ويجتهد الحاكم، فله ذلك لأنه مؤتمن على هذا الشيء. نعم. ويقيم مناديا ينادي على المتاع، ويقيم مناديا ينادي على المتاع. القاضي أو الحاكم الذي يتولى البيع ما يذكر يكتب الأسعار عليها ويقول هذا بكذا وهذا بكذا، أو يأتي شخص المشتري يقول أشتري هذا بعشرة يقول خذه، ويأتي الثاني ويقول أشتريه بثمانية يقول خذه، لا. يقيم مناديا، المنادي هو الذي يحرج على البضاعة لأجل تستوفى قيمتها، بخلاف ما إذا كتب السعر ربما يكتب السعر عشرة، بينما يوجد من يرغب أن يأخذه باثني عشر بثلاثة عشر، فما يصح أن يكتب السعر على البضاعة مثلا وهو حق المدين. الرجل الذي يتصرف بماله هو بنفسه له حق التصرف كيفما شاء، مثلا في بقالته في سوقه التجاري في مركزه يكتب السعر، من يناسبه بهذا السعر يأخذه وإلا يتركه، هذا هو حر فيه. لكن إذا تولى الحاكم البيع لحق الغرماء فيلزم أن يضع مناديا، المنادي هو المحرج الذي يحرج على البضاعة. نعم. فإن عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة أمضاه الحاكم، وإن لم يكن ثقة رده لأن للحاكم نظرا. فإن عين الغرماء، قال الغرماء مثلا نريد يعرض البضاعة وينادي عليها فلان زيد من الناس، أو المدين مثلا قال أحب أن ينادي على بضاعتي زيد من الناس، فللحاكم النظر. إن كان هذا الرجل ثقة وأمين فيقره، لأن هذا أطيب لخواطرهم. وإن كان الرجل كذاب أو متلاعب أو يزيد من غير زيادة ونحو ذلك فللحاكم رده، لأن الحاكم لا يجوز له أن يقر المتلاعب بالأسعار، لأن بعض المنادين مثلا قد يتلاعب ويغرر بالناس، يبدأ مثلا يقول 20 بينما هما يساوي، ويظن الحاضرون أن أحدا قال له 20، ثم يأتي آخر فيقول 21 فيقول بعت، فهذا متلاعب. إذا ذكر قيمة هو يريدها ثم طلب الزيادة عليها قد يغرر بالناس. فللحاكم النظر. إن كان من عين الغرماء أو عين المدين ثقة وأمين ورجل صالح وصدوق فنعم يوافقهم عليه، وإن لم يكن كذلك رده، قال لا ما نرضى هذا، هذا يتلاعب بالناس أو يذكر قيمة لم يعطى إياها ليغرر بالآخرين، فللحاكم رده لأن له نظر. نعم. فإنه ربما ظهر غريم آخر وإن فالحاكم يتحرى ويتثبت، لأنه قد يجيه يأتي إليه غريمان أو ثلاثة غرماء أو أربعة بينما هناك ناس آخرين ما حضروا وما علموا، فعلى الحاكم أن يجتهد وسعه في استحصال القيمة المناسبة. نعم. وإن لم يكن وإن اختلفوا في المنادى المنادي وإن اختلفوا في المنادي قدم الحاكم أوثقهما وأعرفهما. فإن اختلفوا في المنادي، قال المدين مثلا أريد أن يحرج على بضاعتي زيد، وقال الغرماء أصحاب الحقوق نريد أن يحرج عليها عمرو، ما نثق بزيد، وكل واحد ما هو واثق بصاحب الآخر، اختلفوا. الغريم أو الغرماء رشحوا شخص، والمدين رشح شخصا آخر، فما موقف الحاكم حينئذ؟ يختار أوثقهما وأصدقهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالله جل وعلا تعبدنا في البيع والشراء والمعاملة مع الخلق كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. الإنسان يدخل السوق للبيع والشراء وهو متق لله تبارك وتعالى، فإذا اتقى الله وصدق في قوله وأبين السلعة وأظهرها على حقيقتها ولم يموه ولم يخف العيب، فإذا ربح فيها ولو ربحا يسيرا فالله جل وعلا يبارك له فيه، ويجعل فيه الخير والبركة ويجعله عونا على طاعته. وإن كذب وكتم وجحد العيب وموه وقال أعطيت كذا وهو لم يعطى وقال اشتريته بكذا وهو لم يشتريه بكذا وإنما لأجل كسب أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما، ما في بركة حتى لو ربح فيها 10-20، فما فيه بركة يكون خسارة، فيجمع المال ويكون إما عونا على معصية الله تبارك وتعالى أو يكون مالا حرام فيضعفه عن طاعة الله، أو يجمعه للحريق أو للغرق أو للسرقة أو للنهب أو للتلف وهكذا. فالبركة إذا حلت بشيء نفع صاحبه نفعا عظيما، وإذا نزعت البركة من شيء فلا خير فيه. نعم. فإن تطوع بالنداء ثقة لم يستعجر، لأن فيه بذل الأجرة من غير حاجة. فإن تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر، يعني ما يجوز للحاكم أن يستأجر شخصا للنداء على هذه البضاعة وهو يجد إنسان محتسب. يأتي شخص من أهل السوق مثلا ثقة صالح محتسب، يقول هذا جارنا، هذا صديقنا، هذا عزيز علينا، أفلس، فأنا أحب أن أساعده ولو بالحراج على بضاعته بدون شيء، ما أريد مقابل لهذا مساعدة، فهل يسوغ للحاكم أن يستأجر مناديا وهو يجد مناد بلا أجرة؟ لا، ما يسوغ له ذلك. فإن تطوع بالنداء ثقة، لابد أن يكون المتطوع ثقة، أما إذا كان كذاب أو لعاب أو صاحب هزل فلا، لأنه يضر بالبضاعة. لم يستأجر، لأن في الاستئجار بذل الأجرة من غير حاجة، يعني يبذل أجرة للمنادي مع أنه يجد شخص ممكن أن ينادي بدون أجرة. نعم. وإن عدم بذلت الأجرة من مال المفلس. وإن عدم، ما وجد متطوع، ما فيه منادي إلا بشيء، يقول آخذ 100 3 5 4 سعي حق البيع، من أين تؤخذ هذه العمولة، عمولة المنادي؟ من مال المفلس، لأنه هو صاحب المال والمنادات على ماله، فتؤخذ من مال المفلس. لكن هذا هل يكون إسوة الغرماء أم يعطى قبل أن يعطى الغرماء حقوقهم؟ بل يعطى حقه قبل الغرماء، لأنه إذا قيل له تكون أسوة الغرماء ما نادى. نعم. لأن البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها، يعني يقدم على الغرماء أجرته بالأجرة. نعم. لأنه لو لم يعطى لم ينادي، ما يرضى أن ينادي ويكون أسوة الغرماء. نعم. وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله، كذلك المصاريف التي تلزم لهذا البيع، مثلا كحفظ البضاعة مثلا، أو إذا بيعت البضاعة حفظ الثمن، أو حمل المبيع إلى المشتري، أو نقل المبيع من المستودع إلى مكان الحراج ونحو ذلك، هذه المصاريف التي تلزم للبضاعة كلها تؤخذ من مال المفلس. نعم. ويباع كل شيء في سوقه، ويباع كل شيء في سوقه، يعني ما يجوز للقاضي أو الحاكم الذي يتولى البيع أن يجمع البضاعة بأنواعها ويحرج عليها في مكان واحد، إلا إذا كانت جرت عادة الناس بذلك فلا بأس. لكن مثلا سوق الحيوانات، مثلا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ما يحرج عليها في سوق القماش. بضاعة مثلا من الأطعمة من الرز والسكر ونحوها مثلا ما يحرج عليها في سوق الإبل، وإنما على القاضي أن يجتهد في بيع كل بضاعة في سوقها، لأنه لو حرج على البعير مثلا في سوق أهل القماش ما أتى بالقيمة المطلوبة التي يساويها، ولو حرج مثلا على القماش مثلا صناديق القماش في سوق البعير أو في سوق الغنم مثلا ما دفعت فيها قيمتها المناسبة، لأن أهل السوق لا يعرفون قيمة هذا الشيء فيضعون مما في نفوسهم ويقللون الدفع خشية أن تكون القيمة زائدة. نعم. لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع وأرغب، أهل السوق يعرفون قيمة القماش هذا مثلا من النوع من التترو من الدوبلين من كذا من كذا، يعرفون قيمته بالضبط فيشترونه بشيء بأقل من قيمته بقليل، بينما لو حرج عليه في سوق الإبل أو سوق البقر أو الغنم مثلا ما دفع فيه ولا نصف القيمة. نعم. وطلابه فيه أكثر، طلابه طلاب القماش مثلا في سوق القماش، طلاب الإبل في سوق الإبل، طلاب الغنم والبقر في سوق الغنم والبقر وهكذا، طلاب الأطعمة مثلا في سوق الأطعمة وهكذا. فإن باعه في غيره بثمن مثله جاز، لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة فيه. فإن باعه بثمن مثله في سوق غيره جاز، لأن الهدف هو أن يستحصل الثمن الحقيقي، لكن فهم من هذا أنه إذا باعه في غير سوقه بأقل من مثله ما جاز. إذا أخذ البعير وحرج عليه في سوق القماش مثلا، ثم البعير الذي وما أدى الحق فيه، فإن باعه في سوق غيره بقيمة مثله فلا بأس، إذا باعه بقيمة مثله. أما إذا كان بأقل من قيمة مثله فلا يصح، لأن في هذا هضم لحق المدين، لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة، يعني قد يؤدي اجتهاد الحاكم بيعه الشيء في غير محله يقول أحسن، مثلا في مجمع من مجامع مثلا سوق عنده أكياس سكر ورز وكذا أطعمة مثلا، ما باعها في سوق الأطعمة وإنما باعها في مكان ما عند خروج الناس من صلاة الجمعة مثلا، أو في مكان يجتمع فيه الناس، أو في موطن كثر فيه الاجتماع لو لم يكن هو سوق هذه البضاعة، فلا بأس إذا كان ذلك للمصلحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.